ثم قال رحمه الله: وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل. المعنى أنك تقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه. يعني مثلا الآن عندنا غروب الشمس على كم؟ الساعة كم الآن عندكم هنا في الساعة؟ السادسة وأربعين. طيب نجعله 40 دقيقة مثلا. والفجر على كم؟ 25. يعني أنت تأتي إلى هذا الوقت تحسبه كم ساعة؟ يعني كم ساعة؟ عندنا 7، 8، 9، 10، 11، 12، 12، 12، 13، 14 أيضا، يعني تقريبا 11 ساعة. يعني هذا وقت الليل، لأن يعني الليل في الشرع يبدأ بالغروب وينتهي بطلوع الفجر. إذا أردت أن تعرف منتصف الليل تقسم هذا الوقت إلى نصفين فتضبطه. هذا النصف ينتهي عنده صلاة العشاء، صلاة العشاء تنتهي في هذا الوقت. وإن كان يعني المشهور عند كثير من الناس أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بطلوع الفجر، وهذا سنبينه إن شاء الله، لكن الصحيح أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل كما سيبينه الشيخ. يقول رحمه الله: المعنى أنك تقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه، فالنصف هو منتهى صلاة العشاء، ويترتب على هذا فائدة عظيمة. يعني قد يقول قائل: يعني ما هي الفائدة أن نعرف أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولو قلنا إنه ينتهي بطلوع الفجر؟ يعني وش الفرق بينهم؟ نقول: هناك آثار، هناك آثار تترتب على تحديد الوقت الصحيح. يقول الشيخ: مثلا لو طهرت المرأة في الثلث الأخير من الليل فليس عليها صلاة عشاء ولا المغرب، لأنها طهرت بعد الوقت، لأنها طهرت بعد الوقت، يعني الوقت ينتهي بنصف الليل والثلث الأخير بعد نصف الليل، إذن فلا صلاة عليها. يقول: وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. وهذا حديث ثابت في الصحيح، وقت العشاء إلى نصف الليل. يقول الشيخ رحمه الله: وليس على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدا، لأن وقت العشاء يعني جمهور العلماء جعلوا له وقتين، قالوا وقت اختياري، واستدلوا بهذا الحديث وقت العشاء إلى نصف الليل، قالوا هذا هو الوقت الاختياري. وأما الوقت الاضطراري قالوا من نصف الليل إلى طلوع الفجر. طيب الشيخ هنا يقول: ليس هناك دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمهور من أين قالوا هذا القول؟ الجمهور استدلوا بحديث ثابت في صحيح مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يعني قالوا هذا نفهم منه ماذا؟ نفهم منه أن من أخر وقت أخر صلاة العشاء حتى جاء وقت الصلاة الأخرى، ما هي الصلاة التي بعدها؟ هي صلاة الفجر. قالوا: إذن هذا دليل على أن صلاة العشاء وقتها يمتد إلى طلوع الفجر. لكن نقول لهم: هذا فيه إشكال. لماذا؟ لأنكم لا تقولون بأن وقت صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، لأن بإجماع العلماء أن وقت صلاة الفجر متى ينتهي؟ بطلوع الشمس. إذن هل تقولون بأن الوقت يمتد حتى دخول الصلاة الأخرى؟ لأن بعد صلاة الفجر تأتي صلاة الظهر، والحديث في ظاهره يدل على أنه لا حرج على الإنسان أن يؤخر الصلاة يعني حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وهذا إشكال. فلذلك كان يعني الأرجح، الله تعالى أعلم، أن الصلاة صلاة العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل، ينتهي وقتها بنصف الليل، وهذا كما ذكرت تترتب عليه أحكام شرعية كما مثلنا. فلذلك على المسلم ألا يؤخر صلاة الليل إلى صلاة العشاء إلى نصف الليل، أو مثلا عند راتبة العشاء لا يؤخرها إلى ما بعد نصف الليل، لأن الراتبة تكون تابعة لصلاة الفريضة، والفريضة تنتهي ينتهي وقتها بنصف الليل، إذن فيصلي الراتبة قبل نصف الليل. إذن بين الشيخ هنا أوقات الصلوات الخمس، ثم قال ولهذا القول الراجح يعني في وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، والآية الكريمة تدل على هذا لأنه فصل الفجر عن الأوقات الأربعة، يعني الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس يعني زوالها. وبكري وش يقول بكري؟ يقول وقت الظهر وقت ايش يدخل؟ كسر الخيال، يقول هكا ولا لا الحال؟ كسر الخيال يدخل وقت، لماذا؟ يعني أنه ماذا؟ بدأ الظل في الزيادة، هذا معناه، هذا معناه، وكلامه صحيح. إذن لدلوك الشمس يعني لزوال الشمس، لزوال الشمس إلى غسق الليل، وعرفنا معنى غسق الليل، يعني غسق الليل يعني منتصف الليل، جمع الله بينها لأنها ليس بينها فاصل. إذن الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه ليس بينها فاصل، يعني ينتهي وقت صلاة الظهر يدخل وقت صلاة العصر، ينتهي وقت صلاة العصر يدخل وقت صلاة المغرب، ينتهي وقت صلاة المغرب يدخل وقت صلاة العشاء، هكذا. لذلك جمع الله بينها في هذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل،